السلام عليكم. كلمتين النهاردة عن العبادة في الإسلام واختلافها عن بقية الأديان. كل الأديان بتوضح مفهوم العبادة إنها فعل عبادات معينة داخل دار العبادة، لكن في الإسلام الأمر مختلف تماما. في الإسلام العبادة مفهوم شامل جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض المسلمين بيفهم ان معنى الآية ان ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليصلون، لكن الفهم ده فهم مش دقيق، لأن الصلاة في الإسلام صورة من صور العبادة. العبادة لها صور كتير جدا، الصلاة صورة منها. العبادة في الإسلام مش بس صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وجهاد، كل الأعمال دي تعتبر صور من صور العبادة، لكن العبادة في الإسلام هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. العبادة مفهوم شامل جدا. المفهوم الشامل ده واضح جدا في الإسلام. في أحد المرات مر واحد من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع مجموعة من الصحابة، فالراجل ده كان نشيط، فمجموعة من الصحابة قالوا: لو كان هذا في سبيل الله. معنى كلامهم بأسلوبنا اليومين دول إنه يا سلام لو كان الراجل ده نشاطه بيستغل نشاطه ده في الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم وصحح لهم إن معنى في سبيل الله مش بس جهاد الأعداء، ولكن في سبيل الله ده مفهوم شامل جدا، زيه زي مفهوم العبادة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. لو كان خرج عشان يجيب أكل لأولاده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم إن في سبيل الله مش بس جهاد، ولكن في سبيل الله لو واحد بيطلع يشتغل عشان يأكل من حلال ده في سبيل الله، أو عشان يأكل ولاده من حلال، أو عشان يأكل أبوه وأمه من حلال. مفهوم العبادة مفهوم واسع جدا وشامل جدا. في الإسلام الكلمة الكويسة عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدق، صدقة يعني هتاخد عليها أجر وثواب. الابتسامة في الإسلام عبادة. قال النبي: تبسمك في وجه أخيك صدق. فترة النوم ممكن تكون عبادة وتاخد عليها أجر وثواب. ربنا سبحانه وتعالى امتدح المتقين وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المتقين بيناموا في الليل شوية عشان الفترة اللي يناموها دي تساعدهم ان هم يقيموا الليل ويصلوا بالليل، فربنا امتدح نومهم، ونومهم ده عبادة طالما هيستغلوا النوم ده في حاجة ترضي الله عز وجل. العلاقة الزوجية عبادة. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. العلاقة الجنسية الحلال عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة. البضع يعني جماع الرجل زوجته. فالصحابة تعجبوا وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني الواحد بيأتي زوجته وبيأتي شهوته وده حلاله، كمان هياخد ثواب وأجر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني لو عمل دفع في علاقة حرام هيكون عليه إثم وذنب. وقال لهم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. العلاقة الجنسية الحلال ياخد المسلم عليها ثواب وأجر من الله عز وجل. العبادة مفهوم شامل وواسع جدا. فلما تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني وما أمروا إلا ليفعلوا كل ما أمر الله به وكل ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى من أقوال وما أفعال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة مفهوم واسع جدا. العبادة مفهوم شامل جدا. كل حاجة ممكن تعملها في حياتك تكون عبادة لو أنت عملتها بإخلاص لله عز وجل، وعملتها في حدود الشرع، وقلبك متعلق بالله عز وجل، وبترتضي وبتسعى لرضا الله عز وجل. السلام عليكم.